الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم